عزيز عليك بني وسط الناس اصبح بيا محشية تحطك مرسيدس ما عندك شان قلب ضمير واحساس بفعالك وليتي بوبولار يا عزيز عليك بني وسط الناس اصبح بيا محشية تحطك مرسيدس ما عندك شان قلب ضمير واحساس بفعالك وليتي بوبولار كان دريتها كم بالعبابي من أمن فيك من أعطي قلبي من دق المر تسبب بعدابي نقعد وحدي سوليتار تي حبك أحسن حاجة تصرى في حياتي تي عشقك نساني بسمي وذكرياتي تي ولفك فرقان وصعيب كترت آهاتيك للأسف أنا وقلبي تخدعنا فيك تي حبك أحسن حاجة تصرى في حياتي تي عشقك نساني بسمي وذكرياتي تي ولفك فرقان وصعيب كترة آهاتي للأسف أنا وقلبي تخدعنا فيك وين تروحي مشهورة ويعرفوك دباج تويتر وربعة فيسبوك الانترنت هي امك هي ابوك تموتي على الجيم ولي كومنتار وين تروحي مشهورة ويعرفوك دباج تويتر وربعة فيسبوك الانترنت هي امك هي ابوك تموتي على الجيم ولي كومنتار قلبي مسكين اتعلق بيك ما شافش عيوبك ولا يبغيك راني مصدوم قاعد الشي فيك كان اديتك نلبس العار تي حبك احسن حاجة تصرى في حياتي انتي عشقك نساني بسمي وذكرياتي انتي ولفك فرقان وصعب كترة اهاتيك للأسف أنا وقلبي تخدعنا فيك انتي حبك أحسن حاجة تصرى في حياتي انتي عشقك نساني في اسمي وذكرياتي انتي ولفك فرقان وصعب كترة آهاتي للأسف أنا وقلبي تخدعنا فيك الشيطان راه يضحك عليك بزهو الدنيا ولا عاميك مازال انتي ليا متبين ليك كنتي غلطانة من الديبار في الشيطان راه يضحك عليك بزهو الدنيا ولا عاميك مازال انتي ليا متبين ليك كنتي غلطانة من الديبار قلبي اللي في يوم عشقك عليك يخاف من هاد الطريق اللي ضيعت قبلك ألاف وشقتي سمعتك الهضرة عليك بزاف عليها قرنا تنسو سيبار انتي حبك احسن حاجة تصرى في حياتي انتي عشقك نساني باسمي وذكرياتي انتي ولفك فرقان وصعب كترة اهاتيك للأسف انا وقلبي تخدعنا بيك انتي حبك احسن حاجة تصرى في حياتي انتي عشقك نساني باسمي وذكرياتي انتي ولفك فرقان وصعيب كترة اهاتي صيدو ما جانا وقلبي تغشينا فيك.